ابذلوا قصار الجهد في معيه الله علكم ان تكونوا من العتقاء من النار. فمن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالايمان تصديق والاحتساب يعني طلب للاجر ورغبه في النتيجه. وهذا الشهر رمضان جعله الله ميدانا فسيحا للتسابح في السلك الخيرات، وللاسراع سارعوا الى مغفره من ربكم. فاذا بذل الانسان ما يستطيع فان الله عز وجل يستجيب دعوه عبده اذا دعاه ويعطيه فعله ما لم يدع باثم او بقطيعه رحم. كنا تحدثنا عن الركن الثالث من اركان الاسلام وهو الزكاة، وقلنا بان الزكاة تجب في النقدين يعني الذهب والفضة، وتجب في الحبوب والثمار في الخارج من الارض الحبوب والثمار، وتجب في بهيمة الانعام الابل البقر الغنم، وتجب في عروض التجارة إذا كان عنده تجارة سواء كانت مثلا أراضي أو بضائع أو مثلا ما يحتاجه الناس أدوات كهربائية أدوات كذا في ذاك قطع غيار إلى آخره، هذه تسمى عروض تجارة. الزكاة تجب في أربعة أصناف، في النقدين الذهب والفضة، وفي عروض التجارة، وفي الخارج من الأرض، وفي بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. يكثر سؤال هذه الأيام، وكنا تحدثنا عن عروض التجارة وماذا يجب فيها، وعن بهيمة الأنعام ما هو النصاب، وعن الحبوب والثمار 5 أوسق ونصف 60 صاعة ومقدارها 610 كيلو، وهذا يعني ذكرناه في دروس سابقة. لكن الذي يتكرر هذه الأيام سؤال يعني تسأل عنه كثير من الأخوات، وهو يهمنا جميعا، لأن أي منا هذا عنده زوجة، وهذا عنده ابن، وهذا عنده أم، وهذا عنده أخت، وهكذا. قد يكون عندها ذهب، قد يكون عند المرأة ذهب. هل هذا الذهب من قلائد وأقراص وأسورة وخواتم وغير ذلك، هل فيها زكاة أم لا؟ كثيرا ما يرد هذا السؤال. الذهب نعرف أنه أحد النقدين، أو الفضة أحد النقدين أيضا. والذهب إذا بلغ يعني 81 جرام فهذا فيه نصاب، وتساوي 11 جنيه وكذا في الجنيهات السعودية، والفضة 200 درهم وتساوي 56 ريال سعودي فضة. لكن امرأة عندها ولادة، عندها خواتم، عندها أقراص وأسورة وما إلى ذلك، فهذا محل خلاف بين أهل العلم. من العلماء من يقول لا زكاة في الحلول إذا كان معدا للاستعمال أو العارية، يعني إذا كانت المرأة أخذت الذهب لا للتجارة وإنما تريد أن تلبسه وأن تلبسه لبناتها أو أخواتها أو جاراتها، فهذا لا القول الثاني فقد اختاره كثير من العلماء، واختاره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، على انه اذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجب اخراج الزكاة، سواء كان معدا للاتجار او للاستعمال او للعارية او لاي امر من الامور، فيجب اخراج الزكاة فيه. القول الثاني هذا وجوب الزكاة هو الذي تطمئن اليه النفس، هو الذي يرتاح له البال. فاذا المرأة عندها ذهب مثلا قيمته 4000 ريال، قيمته 4000 ريال، واخرجت 100 ريال، لم تضرها شيئا وتبرئ ذمتها. اذا كان قيمته 10000 ريال واخرجت 250، فهذا من يضرها وتضرع الذمه. فالمسألة فيها خلاف كما أثرنا بين أهل العلم. وإذا عمل الإنسان الأحوط وأدى الزكاة الواجبة برئت ذمته. سألني أحد الإخوان قال إذا كان قيمة 100,000 كم نقول الزكاة بشهادة الله؟ إذا كان الذهب قيمة 100,000 صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تحديث الأصل وتجديد المنفعة. قلنا أيوه، هو تحديث الأصل وتجديد المنفعة، وله عبارات وينعقد بالقول وبالفعل التالي عليه. مثاله ذلك من جعل عرضه مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه، أو مقبرة وأذن بالدفن فيها. وصريحه أي الوقت، وقفت وحذرت وسجدت، وكنايته تصدقت وحرمت وأسجدت. وتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف. فالوقف المقصود به هو تخدير الأصل، هو تحديث الأصل وتخدير المنفعة. المنفعة لكل الأولاد، لطلبة العلم، للقراء، لأئمة المساجد، للإفطار في رمضان، المنفعة. وأما الأصل فهو لا يباع، ولو اضطررنا إلى بيع فلا بد أن يكون عن طريق الحاكم الشرعي. يعني لو وجد ضبطة ووجد مصلحة فالحاكم هو الذي يحكم بالبيع أو يرد الطلب. لا يعني مثلا أنا لو قلت هذا البيت وقف، إذا قلت وصية من حقي أن أعدل أو أبدل كله. أنا قلت مثلا البيت هذا وصية في العوالي، أنقله إلى الشرائع، أنقله إلى الخالدية، إلى المعارضة، إلى أي مكان. لكن إذا قلت وقف انتهى، لا يمكن أن أتصرف فيه إذا بإذن من الحاكم الشرعي. فإذا أجازني فنعم، وإلا فلا. نعم. كما لو وقفه أو رهنه أو جعله عوضا في صداق ونحوه بإذنه أي المرتهن صح تصرفه، لأن منعه من تصرفه بتعلق حق المرتهن به. وما دام المرتهن اسقط حقه فهذا راجع اليه. ان منعنا من التصرف ومنعنا من العمل لضمان حق المرتهن. فاذا قال المرتهن تصرف وانا اجزتكم، فنتصرف لاننا منعنا التصرف لحقه وقد تنازل عنه. نعم. لأن منعه من تصرفه فيه لتعلق حق المرتهن به، وقد أسقطه بإذنه وبطل الرهن، لأن هذا التصرف يمنع الرهن ابتداء فامتنع معه دواما. وإن باعه أي باع راهن رهنا بإذنه أي المرتهن والدين حالا. عندنا دين حال ودين مؤجل، وإذا كان الدين حال فهذا له حكم، وإذا كان الدين مؤجل ما يحل إلا بعد سنتين أو ثلاث فله حكم آخر. نعم. وإن باعه أو باع راهنا رهنا بإذنه أي المرتهن والدين حالا صح البيع لإذنه، وأخذ الدين من ثمنه. وأخذ الدين من ثمنه ويعطى لصاحبه، ويعطى لصاحبه. يعني الدين حال، ألف ريال، ألف ريال حالة، وأذن في البيع نبيع ونأخذ من المبلغ ونعطي صاحب الدين حقه، لأجل أن نبرئ ذمة المدين، ولأجل أن يحصل المرتهن على كامل حقه. نعم. وأخذ الدين من ثمنه لأنه لا دلالة له في الإذن بالبيع على الرضا بإسقاط حقه من الرهن، ولا مقتضى لتأخير وفائه، فوجب دفع الدين من ثمنه. وإن شرط في الإذن قد حصل بينهما الرضا. نعم. فإن بيعتان ثمنه رهن مكانة لرضاهما بإقبال الرهن بغيره، وإلا يشترط كون ثمنه رهن مكانة والدين مؤجل بطل الرهن. بطل الرهن لأنه بيع وانتهى. نعم. وبيع بإذن، فمعناه ما قال أشترط أن تكون القيمة رهنا، قال ما عندي مانع من البيع، ما دام أذنت البيع يباع. طيب رهن ثاني لا، أنت أبطلت الرهن. نعم. كما لو أذن له في صفته، وإن شرط تعليم مؤجل من ثمنه صح البيع وشرط تعجيله. أي الشيء المؤجل لا غير أن التأجيل أخذ قسطا من الثمن، فإذا أسقط بعض مدة الأجل في مقابلة الإثم فقد أذن بعوض وهو المقابل لباقي مدة الأجل من الثمن، ولا يجوز أخذ العوض عنه. ولا يجوز أخذ العوض عن مدة باقية، فلذلك يلغيه. نعم. فيلغي الشرط ويكون ثمنه رهنا مكانة، وإن اختلف في إذن فقد هذا قال إنك أذنت لي، قال لا لم أذن لكم، وتنازع فالقول قول المرتهن بيمينه، فالقول قول المرتهن بيمينه، لأنه ينكر أن يكون قد أذن. نعم. وإن اختلفا في إذن فقول مرتهن بيمينه بأنه منكر، وإن اتفقا عليه واختلفا في شرط رهن ثمنه مكانه ونحوه. فالقول قول الراهن، لأن الأصل عدم ذلك. المسألة الأولى نقول القول قول المرتهن، والثانية المسألة الثانية تخالفها نقول القول قول الراهن. نعم. فقول راهن لأن الأصل عدم الشرط، وله أي المرتهن الربوع فيما أذن فيه لراهن من التصرفات قبل وقوعه لعدم وقوعه، كعزل الوكيل قبل فعله. كعزل الوكيل قبل فعله. الآن ما هو كعزل الوكيل قبل فعله؟ الوكيل هو الذي خرج. أنا وكلتك مثلا، قلت لك أنا وكلتك أنا تبيع الدار مالي اللي في الأبيضية، وكلتك تبيع الدار حقتي اللي في الجنيزة، وبعدين عزلتك. إذا كان العزل قبل الفعل وش ترتب عليه، وإذا كان العزل بعد الفعل وش ترتب عليه؟ إذا كان عزل كيف بكى قبل الفعل؟ قبل الفعل وبعد الفعل إن كان علم، إن كان علم فلا، وإن لم يعلم فتصرفاته نافذة. إذا قلت وكلت فلانا ثم بعد ذلك أخبرته ولم يفعل، فالوكالته منتهية وتعتبر لاغية. إذا وكلته ولم أخبره بعزه وتصرف، فإن هذه التصرفات تعتبر لازمة. نعم. هذه العبارة كعزل الوكيل، كعزل الوكيل قبل فعله. نعم. فإن رجع بعد تصرف فلا أثر له، وإن قال مرتهن كنت رجعت قبل تصرفه وقال راهن بعده، فقيل يقبل قول مرتهن اختاره القاضي واقتصر. وعبد المغني يقول يقبل قول راهن، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ولكن إذا عرضت على القاضي يجتهد فيها، وحكم القاضي يرفع الخلاف. يعني من العلماء من يقول يقبل قول راهن، ومنهم من يقول يقبل قول مرتهن. وهنا المغني ذكر فيها مسألة، غيره ذكر مسألة أخرى، فهي محل خلاف. وإنما إذا حصل ما يضاهيها أو يماثلها فالقاضي يجتهد وحكم القاضي يرفع الخلاف. نعم. لأنك قبضت الكتاب لديه، ويلزم الرهن بالقبض، وذلك لأجل ضمان حقك عن الضياع. وينقض عقده أي الراهن برهن مقبوض، ولو بلا إذن مرتهن موفرا كان الراهن أو معسرا نصا، لأنه إعتاق من مالك تام منهم فنفذ، فعتق المؤجل بخلاف غير العتق، لأنه أي العتق عتق المؤجر المؤجر فعتق المؤجر بخلاف غير العتق، لأنه أو العتق مبني على التغليب والسراية، ويحرم عتق راهن بلا علم مرتهن بأنه يضيع عليه الحق. إذا أعطاه رقبة وقال هي رهن لديه ثم أعتقها ونفذ العتق، معناه أضاع عليه حقه، فلذلك قال يحرم. ويحرم عتق راهن بلا إذن مرتهن لإبطاله حقه من عين الرهن، فإن نجزه أي العتق راهن بلا إذن مرتهن، وكذا لو علق عتقه على صفة فوجدت قبل فكه أي فك الرهن، أو أقر راهن به أي بعتقه قبل رهن فكذبه، يعني أقر بأنه عتق، فكذبه مرتهن أو أحبل، أو أحبل راهن من أمة، الراهن وقعها فحملت أصبحت أولا لا يجوز بيعها، فالمقصود من الرهن التوثيق لأجل إذا لم يثبت يباع، فأصبحت هذه أولا بحيث ولدت ما فيه خلق إنسان. أو أحفل راهن من أمة المرهونة بلا إذن مرتهن في الوقت وقل اشتراطه في رهن، أو ضرطه أي الرهن راهن بلا إذن أي المرتهن فتلف به، يعني بهذا الضرط، فتلف به رهنا ويصدق مرتهن بيمينه في عدمه، ويصدق وارثه بيمينه في عدمه أي الإبن إن اختلفا في إبنه، قال أذنت لي وهذا يقول لم أذلك. لأنه الأصل وهذه جملة معتيرة بين الشرط وجوابه، وهو قوله فعلى راهن موسر ومعسر أي ترك، فعلى راهن موسر ومعسر، سواء كان موسر ولا معسر، فعلى راهن موسر ومعسر أي ترى قيمته أي الرهن الفائت على المرتهن بشيء مما سبق، تكون رهنا مكانه كبدل أضحية ونحوها، كبدل أضحية يعني إنسان اشترى أضحية ثم بعد ذلك حرمته وهي أضحية واجبة، فيلزمه أن يشتري بدلها، كذلك إغراء للذمة، فقال كبدل أضحية واشتراها على أنها أضحية، ثم بعد ذلك حصل لها ما حصل أو ماتت، يعني وضعت الحوت وماتت، ثم جاء يوم عرفة ولا يوم ثمانية يوم التربية وجدها ميتة، يقول خلاص أديت الأضحية، لا يجب عليك أن تشتري بدلها. كبدل أضحية ونحوها وإبطاله حق مرتهن من الوثيقة بغير إذنه، فلزمته قيمته كما لو أبطلها أجنبي، وتعتبر قيمة حال اعتاقه أو إقرار به أو إحبال أو ضرب، أو إحبال يعني حال واقعة الجارية، أو إحبال أو ضرب شرعتنا في فقه المواريث، ويوم الثلاثاء إن شاء الله نرجع لكتابنا.